باب السلم. السلم العقد على مؤجلي في ذمة بثمن معجلي، وسبعة في مسلم تشترط، أولها كون الصفات تضبط بالكيل والذرع ونحو ذاني، وهكذا المعدود من حيواني بخلف ما اختلف كالرماني أو الجواهر أو الأواني، وصح في مميز الأخلاط إذ يرجع الأمر للانضباط، نحو الذي ينسج من نوعين من الثياب أو سكن جبيني، وصح فيما خلطه لم يقصدي كالملح في العجين أو لا فرددي، والثاني أن يذكر ما به وصف، والسعر في الظاهر معه يختلف كجنسه ونوعه والبلد وجودة لا أردين أو أجودي، فإن أتى بذاك أو بأفضل من نوعه فلازم أن يقبلا، والثالث ذكر لقدر شرعي كالكيل في المكيل أو كالذرع، يربع علم أجل في السعر مؤثر في عادة كالشهر، فلا يصح أجل ذو قرب أو حال نوء إلى اشتداد الحب، وصح في المخوذ كل يوم يوم وذاك الخبز أو كاللحم، خامسها الغالب فيه يوجد عند الحلول ليس حين يعقد، وجاز فسخ العقد إن تعذرا وبعضه كذا له أن يصبرا، والساد الافتراق قبل القبض ويبطل البعض بترك البعض، وصح إن أسلم في جنسين لوقت أو جنس إلى وقتين، إن بينا جنسيهما والثمنا وكل وقت قسطه قد بينا، سابعها في ذمة ما يسلم وموضع العقد الوفاء يلزم، في غيره يصح أن يشترطا وإن ببر أو ببحر شرطا، ولا يصح بيع ما لم يقبض من مسلم فيه وأخذ العوض، ولا حوالة به ولا إليه ولا كفالة ولا رهن عليه.